بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن مسألة الإيمان. وتقدم معنا أن ابن أبي العز رحمه الله ذكر في آخر ما قرأناه أن النزاع بين أهل السنة، يعني بين جمهور أهل الحديث وبين أبي حنيفة، إنما هو نزاع لفظي، هكذا قال المؤلف. وتقدم أن كثيرا من النزاع نعم لفظي، لكن هناك أيضا نزاع حقيقي معنوي. قال رحمه الله تعالى: فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. وهذا يعني عذر لأبي حنيفة رحمه الله، وقبله عذر لشيخه حماد بن أبي سليمان، لتعلم أنهم ما أخطأوا في هذه المسألة بناء على أصول بدعية، فمعهم أدلة فعلا، وسيأتي يعني أنهم استدلوا بأشياء من اللغة ومن الشرع وكذا، لكن هي خطأ. إنما المراد هنا أن هذا يعتبر عذرا لهم، فلا يقال بتبديع أبي حنيفة وتبديع شيخي حماد. نعم، القول بدعة، القول هذا قول مرجئة الفقهاء، قول مبتدع، ولكن يعني هؤلاء كانوا من أعيان أهل السنة، وما كانوا يتعمدون مخالفة الأدلة رحمهم الله. قال: وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. يعني أن هذه الألفاظ لها معاني في اللغة، ثم جاء الشرع وأضاف إليها أشياء، فالصلاة في اللغة الدعاء مثلا على ما يريد المؤلف، ثم جاء الشرع وأضاف إليها قيودا وشروطا وأشياء من أشياء أخرى مما دخل تحت اسم الصلاة. فكذلك يقصد أن الإيمان في اللغة أصله التصديق، لكن جاء الشرع وأضاف إليه أشياء أخرى تعتبر أوصافا فيه وشروطا له، هكذا يقصد. وستأتي مناقشة مسألة أن الإيمان في اللغة هو التصديق. طيب، كان هذا آخر ما قرأنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى: خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. الذي ادعى الإجماع هو أبو بكر الباقلاني رحمه الله في كتابه التمهيد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ورد عليه بقوله قال: فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ يعني هذا إجماع مدعى، لكن أن له حقيقة فعلا، وأن هناك من نقل الإجماع، أو هذا معروف بيقين عند أهل اللغة حتى يقال إجماع سكوتي، هذا غير موجود، كما ستأتي المناقشة. هذا بالنسبة للمتقدمين، فمن نقله أبو بكر الباقلاني، ونقله من المتأخرين ابن منظور في لسان العرب. ابن منظور صاحب لسان العرب يقول بأن الإيمان في اللغة بالإجماع هو التصديق، وهذا غير صحيح، ولا عبرة بكلام مثال هؤلاء المتأخرين، لا سيما من كان عنده أخطاء في العقيدة. لكن ننبه هنا إلى أن من أهل السنة، كما ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، من أهل السنة من يقول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وليس مرادهم التصديق المجرد كما يقوله المرجئة، وإنما مرادهم التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. فإذا من أطلق من أهل السنة أن الإيمان هو التصديق أراد التصديق الذي يستلزم الانقياد، فليس موافقا لأهل الإرجاء في مراده بالتصديق. طيب، أي نعم، من أهل السنة، نعم. إذا أطلقنا أهل السنة فمرجئة الفقهاء ليسوا داخلين في ذلك، ولكن إنما تكلمنا عن أناس يعني كحماد وأبي حنيفة، فهؤلاء ليسوا مبتدعة، وإلا فالقول هو مبتدع، ومن أهل العلم من يعني كان يشنع عليهم بسبب ذلك. قال رحمه الله: ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم. إذن هذا الدليل الأول لأصحاب أبي حنيفة، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا هو الواجب على العبد حقا فيما بينه وبين الله. قالوا قال: ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. هذا الدليل الثاني لأبي حنيفة وأصحابه. قالوا: الإيمان ضد الكفر كما هو معلوم. طيب ما هو الكفر؟ قالوا: التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود يكونان بالقلب. إذن فكذلك الإيمان وهو مضاد للكفر يكون بالقلب. سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله، هذه الأدلة كلها سيأتي الجواب عنها، لكن نحب هنا أن نبين الفرق بين التكذيب والجحود. إذا اجتمع ذكر التكذيب والجحود فيكون التكذيب في الباطن والجحود في الظاهر. التكذيب أن القلب نفسه لم يقتنع بهذا الكلام، لم يصدق هذا، والجحود هو الرد والإنكار في الظاهر، الرد والإنكار في الظاهر. ومما يدل على هذا التفريق قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك أي لا يعتقدون في الباطن كذبك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي ظاهرا. واضح؟ طيب، وقد يراد بأحدهما ما يراد بالآخر، لا سيما إذا افترقا، فقد يراد بأحدهما ما يراد بالآخر. قد يراد بالتكذيب التكذيب في الظاهر، وقد يراد بالجحد الجحد في الباطن. قال: وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. إذن هذا يستدل به من يقول أيضا بأن اللسان إنما هو إنما الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا كما تقدم معنا قبل، استدلوا بهذا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا: معناه أنه قد قال باللسان أشياء، لكن لما كان قلبه مخالفا للسانه كان الحكم على ما في القلب، لكن هذه حالة اضطرارية كما سيأتي معنا الجواب. يعني قال: ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. هذه شبهة أخرى لهم، لو كان الإيمان مركبا لكان زوال جزئه سببا لزوال كله، كما قلنا في اسم العشرة مثلا، إذا زال اسم العشرة بذهاب واحد صارت تسعة، ذهبت العشرة، فكذلك قالوا الإيمان. قال: ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. هذا من أقوى حججهم في هذه القضية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه من أدلة أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة، ثم سيأتي مناقشتها واحدا واحدا. ما سيأتي من النقاش هو مأخوذ من مجموع الفتاوى من كتاب الإيمان المجلد السابع، الذي هو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، لأن المجلد السابع من مجموع الفتاوى هو كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام. فما سيأتي هو عبارة عن يعني أخذ منه، لكن مرة يأخذ من أوله، مرة من وسطه، مرة من آخره، يعني رتب الكلام هو بحسب ما يتفق معه، فأكثره مأخوذ منه، ثم يعني هو زاد أشياء ونقص أشياء، والله المستعان. قال: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. سيذكر الشارح رحمه الله جوابين: الجواب الأول بالمنع، والجواب الثاني بالتسليم. يعني الجواب الأول: نحن نمنع الترادف بين الإيمان والتصديق من حيث اللغة. ثم الثاني: لو سلمنا أنه هو التصديق فيكون كذا وكذا، يأتي إن شاء الله. قال: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ يعني لو كان فعلا الإيمان يأتي بمعنى التصديق في بعض المواضع، وهو كذلك يأتي بمعنى التصديق في بعض المواضع، فلماذا تجعلونه موجبا للترادف مطلقا؟ هذا غير صحيح. سيأتي بعض المواضع التي يكون فيها الإيمان المراد به التصديق. قال: وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، وهذه ستأتي مسألة مستقلة معنا. ثم قال: ومما يدل على عدم الترادف أي بين الإيمان والتصديق أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به. اللفظ إذا كان عندكم أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، نعم نعم هذا هو، أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له. إذن لو كان الإيمان مرادفا للتصديق لعدي بما يعدى به، فلما نقول آمن به إذن المفروض نقول نحن نقول آمن بالله، فهل نقول صدق بالله فقط؟ وكذلك نقول إذا أخبر الشخص شخصا شيئا بخبر أو شخصا بخبر ما فصدق، فنقول لو صدقه ولا نقول آمنه فنعديه بالها آمنه، ما يصلح التعدية هنا. فالتصديق يتعدى بنفسه في هذا الموضع، نقول صدقه يتعدى بنفسه، وإن كان يتعدى أحيانا باللام إذا كان لتقوية العامل كما سيأتي. قال: ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له. قال: كما قال تعالى: فآمن له لوط. فهنا يعني المراد بالإيمان الإيمان أو المراد بالإيمان التصديق للشخص، آمن له لوط يعني صدق له لوط. وقال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فما آمن لموسى. وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، انظر يؤمن بالله عداه بالباء، لما جاء للمؤمنين قال ويؤمن للمؤمنين، قال ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. فالأول ما هو؟ الذي بالباء يقال للمخبر به، نحن أخبرنا بالله عز وجل، يعني أخبرنا الرسول بالله أي أخبرنا عن الله عز وجل أشياء، فيقال آمن به. والثاني للمخبر، يؤمن للمؤمنين يعني يصدق لهم لأنهم هم الذين يخبرونه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله فيما أخبر به عنه ويصدق للمؤمنين فيما يخبرونه. قال: ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، يعني لو قال قائل طيب حتى التصديق صدق يتعدى باللام بمصدق لنا كما قال بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، فدل على أن الإيمان بمعنى التصديق. قال: لا يرد هذا. لماذا؟ لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدر على ما عرف في موضعه، يعني يقول أحيانا تدخل اللام ولا يراد بها التعدية، لا يراد بها التعدية يعني لأن الفعل ما يتعدى إلا بها أو لأن العامل ما يتعدى إلا بها، وإنما يراد بها التقوية. مثلا نقول مثلا فلان يعبد الله، فلان يعبد الله، فالفعل يعبد يتعدى بنفسه هكذا. ونقول فلان عابد لله، عابد لله، لما أن أتينا باسم الفاعل احتجنا لللام، فهذه اللام تقوي العامل لأن اسم الفاعل أضعف من الفعل في العمل في التعدي أضعف منه، فاحتيج إلى اللام للتقوية. إذن يقال فلان يعبد الله وفلان عابد لله. فكذلك نقول يصدقه نعديه بنفسه، ونقول مصدق له لأنه اسم فاعل مصدق، فمن باب تقوية العامل، واضح هذا؟ قال: فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال لا يقال صدقت له لأن الفعل قوي ما يحتاج إلى اللام، ما يحتاج إلى اللام يعني يتعدى بنفسه، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت. نعم، ولهذا يقول من يقول من أهل العلم الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار، يعني أن هذا مما يدخل فيه، أو يقولون هو التصديق بشيء عن إقرار به وإذعان له ونحو ذلك. قال فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق بينهما، يعني أنه يوجد شيء من الفرق بين الإقرار والتصديق. قال ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، يعني بين التصديق والإيمان، رجع إلى التصديق والإيمان، ليس الكلام هنا عن التصديق والإقرار أو الإيمان والإقرار. ولأن الفرق بينهما ما هما؟ التصديق والإيمان، ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، يعني أن التصديق يستعمل في كل خبر، فمن أخبرك فيقول لك الله ربنا تقول صدق، ومن قال السماء فوقنا تقول له صدق، يعني سواء أخبرك بغيب أم شهادة. قال فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، يعني كما يقال كذلك في الغيب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، ما نحتاج أن نقول آمن. لماذا؟ قال فإن فيه أصل معنى الأمن، لأن الإيمان يجتمع مع الأمن من حيث أصل المعنى. فإذن الأمن هل يكون على شيء، يعني هل تأتمن شخصا على شيء ظاهر أمامك؟ لو قال لك هذا عمود، فتحتاج إلى أن يكون هناك شيء من اليقين بما عنده حتى تأتمنه على هذا الخبر؟ ما تحتاج، أنت ترى العمود أصلا، فإذا قال لك هذا عمود تقول صدقت، هذا عمود، واضح؟ ولهذا قال فإن فيه أصل معنى الأمن، والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، واضح؟ قال ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، يعني حتى ما كان المراد به التصديق، حتى الإيمان الذي كان المراد به التصديق الذي عدي باللام، ما كان إلا على أشياء غائبة، مثل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنهم يخبرون عن غائب عن يعقوب عليه السلام، واضح؟ إذن هذا جواب عنهم. نقول لا القول بالترادف غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا يتعدى بغير ما يتعدى به هذا، هذا واحد. ولأن التصديق يقال على كل خبر، والإيمان إنما يقال على الأخبار الغائبة. قال ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر. إذا ذكر الإيمان لا يذكر مقابله التكذيب، إنما يذكر الكفر. طيب قال والكفر لا يختص بالتكذيب، الكفر لا يختص بالتكذيب، ما دليلك؟ قال بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم، واضح؟ مع أنه لم يكذبه، هو يقول له أنا أعلم أنك صادق لكني لا أتبعك بل سأعاديك وأخالفك وأقاتلك وأفعل وأفعل، فيقال إذن هذا ما هو مؤمن، وإن كان مصدقا، هو مصدق لكنه ليس بمؤمن، واضح؟ قال فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، يعني يكون مركبا من هذه كلها، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد، هذا يكون جزءا من مسمى الإيمان، لأن الإيمان مركب من تصديق وإقرارات والتزامات واستسلام، فيكون الإسلام جزء مسمى، واضح؟ إذن هذا بالمنع، هذا الجواب الأول بالمنع، أننا نمنع الترادف وتحته عدة أشياء. ثم قال ولو سلم الترادف، لو قلنا فعلا الإيمان بمعنى التصديق يرادفه، قال فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، ليس خاصا بالقلب ولا باللسان فقط. قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، الحديث الصحيحين عن أبي هريرة كما هو معلوم. إذن قال والفرج يصدق ذلك، فسمى عمل الفرج تصديقا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. فهو صحيح عن الحسن، رواه ابن أبي شيبة وغيره. والشاهد في قوله وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في الصدور. أكتبها فقط. قال: ولو كان تصديقا، لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق، فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها، كما تقدم، كما قد تقدم. وين تقدم هذا؟ قال: ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها، كما قد تقدم. هذا شيخ الإسلام، هذا تقدم معنا في أول ما قرأناه. نحن لما عدنا من قوله فالإمام أبو حنيفة نظر إلى حقيقة الإيمان لغة، قال: وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، ولهذا أعدنا هذا الكلام. إذن تقدم هذا قريبا معنا. طيب، إذن فقولوا، طيب قولوا أنه تصديق، لكن ليس تصديقا مجردا، هو تصديق مخصوص، لأن الشرع أمرنا بإيمان خاص. ليس هو الإيمان مجرد حتى تأخذه بأصل معنى اللغة، لو كان معنى الإيمان في اللغة هو التصديق، واضح؟ قال: وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق. ما قال الله آمنوا، طيب إيش آمنوا فهموها لغة، ما حصل هكذا. لا، الله بيّن لنا الإيمان ووضح ما هو الإيمان، فالأدلة كثيرة، ومنها نستفيد أن الأعمال من الإيمان، فدل على أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط. قال: فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، هكذا عندنا، وفي نسخة من غير تغيير اللسان ولا قلبه، أي من غير تغيير اللفظ من حيث اللغة، وهذا هو الموافق لما في الفتاوى، من غير تغيير اللسان. قال: بل يكون الإيمان في الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. الآن الإنسان هو في عند المناطق هو الحيوان الناطق، هكذا. طيب، هذا الإنسان الذي أمامنا، الإنسان الذي أمامنا الذي نراه، الذي هو الفرد المعين، هل هو فقط فيه صفة الحياة وصفة الناطقية يعني التفكير، أو ضمت إليها أشياء؟ ضمت إليها أشياء. فكذلك الإيمان، الإيمان يعني افرضوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا الإيمان المجرد، لكن الإيمان الذي أمرنا الله به والذي لا يكون متحققا في شخص إلا به ليس هو هذا، واضح؟ قال: ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما عندنا، أو لأن، والصواب ولأن، ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. يقول: التلازم بين الظاهر والباطن لا ينكر، فلو كان فعلا الإيمان هو التصديق وكان هذا تصديقا تاما، فإنه لا بد أن يحصل من الجوارح تصديق له، وإلا فهذا يدل على أن التصديق ليس بتام للتلازم بين الظاهر والباطن. قال: ونقول إن هذه اللوازم غير التصديق يعني تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، هذا قول يعني، وهذا سيجاب به عن إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات. فنقول الأصل أن الأعمال تدخل في الإيمان، لكن أحيانا قد تأتي موارد يراد بالإيمان أصله وهو ما يكون بالقلب، ويعطف عليه ما هو داخل فيه في موضع آخر وهو الأعمال، سيأتي الكلام عن هذا. أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما كما تقدم، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، على إثبات المجاز يعني، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وشيخ الإسلام يقول التحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، يعني لم يحصل نقل لللفظ من أصل معناه إلى معنى شرعي، وإنما هذا معناه في اللغة وزيدت إليه أوصاف أخرى. طيب، ولكن ما هو معناه في اللغة؟ ليس هو مجرد التصديق، التصديق بشيء عن إقرار وإذعان. سيدخل في حجة أخرى متعلقة بهذا الأمر، يعني حجة لأهل السنة. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.